محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يمنع الميراث. فصل. والثاني من الموانع الرق: فلا يرث العبد قريبه ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك بموته. ولا يرث، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والثاني من موانع الإرث. تقدم أن قال رحمه الله: باب ما يمنع الإرث. ويمنع الإرث ثلاثة أشياء: الأول اختلاف الدين، والثاني الرق، والثالث من الموانع سيأتي وهو القتل. فالرق مانع من موانع الإرث، والرق في الإسلام سببه الكفر، ما يكون رقيق إلا بسبب الكفر، منه أو من أبيه أو من جده أو من جد جده وإن على. فالرق في الإسلام بالكفر، وذلك إذا خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله فاستولوا على رجال ونساء وأولاد من أولاد الكفار، فالإمام مخير بين أمور: منها استرقاقهم، يعني يبقون أرقى للمسلمين، هذا سبب الرق في الإسلام، باستيلاء المسلمين على جمع من الكفار من الأولاد والنساء والرجال. ثم الإمام نحو هؤلاء الأرقى مخير بين أمور: ينظر المصلحة، له أن يعتقهم مجانا، وله أن يبيعهم، وله أن يأخذ منهم الأموال ثمنا لهم، وله أن يقسمهم على الغانمين من المسلمين. هذا هو الرق في الإسلام. في الأزمنة الأخيرة وجد رق ليس برق صحيح، وإنما هو نتيجة اختلاس وسرقة، لصوص يسرقون الأولاد الصغار من أهاليهم ويأتون بهم إلى بلاد أخرى بعيدة فيبيعونهم على أنهم أرقى لهم، وليسوا بأرقى بل هم أحرار، لكن سرقوا فبيعوا فاسترقوا، ومن علم بذلك فلا يسوء له أن يسترق الحرة، ولا يجوز لمن علم حرية شخص أن يبيعه ويأكل ثمنه. فلذا رأى بعض ولاة المسلمين تحرير الأرقى، لأن الكثير منهم ليس برق شرعي بل هو رق اختلاس ونهب. وجد منهم من عرفناه يقول أنه خارج من أهله، معه لوح يقرأ فيه، فأتاه اللصوص وسرقوه وأخذوه ثم باعوه وبيع وتناقلته الأيدي حتى يسر الله له من حرره، وإلا فليس برقيق أصل وإنما هو مختلس. فلذا رأى بعض ولاة المسلمين تحرير الأرقى لهذه الشبهة، لأن هذه شبهة قوية. والفقه الإسلامي يعالج توريث الرقيق، قد يكون رقيقا وقد يكون مبعضا وقد يكون مكاتبا وقد يكون مدبرا وغير ذلك من أصناف الرق. فالرقيق المملوك القن لا يرث ولا يورث، لا يرث لأنه لو ورث يأخذ المال لمن؟ لسيده، وسيده لا قرابة بينه وبين المتوفى. ولا يورث لأنه هو نفسه مال لسيده، وإذا أعطاه سيده مالا يتاجر به فهو وما بين يديه من مال ملك لسيده، فإذا مات هذا الرقيق عاد المال الذي بيده لسيده. يقول رحمه الله: والثاني من الموانع الرق، فلا يرث العبد قريبه ولا يورث. إذا كان الأب رقيق وولده حر ومات الولد، هل يرثه أبوه؟ لأن أباه رقيق ما يرث. إذا كان الأب حر والولد رقيق فمات الأب فالولد لا يرث أباه. لما؟ لأنه إن ورث أباه أخذ المال لسيده، فهو لا يرث لا من أبيه ولا من أمه ولا من أخيه ولا من ابن عمه ما دام رقيقا. ويتصور أن يكون الأب رقيق والولد حر، وذلك أن يكونوا أرقى كلهم، الولد اشتراه محسن فأعتقه فصار الولد حرا يتاجر لنفسه والوالد رقيق، أو العكس الوالد حر والولد رقيق، يكون الوالد وأولاده أرقى فاشترى الوالد رجل محسن فاشتراه واعتقه فصار الوالد حر والولد رقيق مملوك. فلو مات قريب الرقيق فإن الرقيق لا يرثه، سواء كانت الأم حرة مثلا وولدها عندها ولدان، ولد رقيق وولد حر، الولد الرقيق ما يرث مع أخيه الحر. الأم رقيق مثلا ولا يوجد لهذا وارث سوى عمه هذا الرقيق أو ابن ابن ابن ابن عمه من بعيد، فيرث ابن ابن العم النازل ميراث هذا المتوفى، ولا يرث العم القريب لأنه رقيق. فالرقيق لو ورث أخذ المال لسيده، والسيد بعيد عن المتوفى. ولا يورث لأنه لا ملك لهمه فيورث، ولا يورث الرقيق تحت يد سيده، أعطاه مال عظيم يتاجر فيه فكون منه دكاكين وتجارة وبيع وشراء. مات هذا الرقيق، جاء أبوه الحر يقول: ولدي مات وأنا وارثه. يقول: ولدك مات لكن ليس له مال. قال: هذا المال الذي بيده متاجر فيه من عشرات السنين بيده يتصرف فيه، يقول هو وماله لسيده، ما لولدك مال حتى ترثه أنت. وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه. السيد عنده رقيق أعطاه مال قال اتجر به، فاشتغل بالتجارة الواسعة، فجاء شخص آخر رأى هذا الرقيق بيده أموال عظيمة، فجاء إلى سيده فقال أنا أشتري أشتري رقيقك هذا، قال نعم اشتر، قال اشتري ب10,000 وهذا الرقيق يشتغل بمئات الألوف من الدراهم، فاشتراه ب10,000. أراد المشتري أن يأخذ الرقيق وما بين يديه، يقول لا يا أخي هذا مالي، أنا بعت لك بعت عليك واحدة جزء من مالي وهو الرقيق، أما ما بين يدي فهو لي مالي ما بعت عليك، ولا أبيع عليك مالي لأنه مالا كثير مجهول، وإنما بعت عليك هذا الرقيق بثيابه العادية، حتى ثياب الزينة ما يأخذها معه، جرده إذا كان عنده مشلح وثياب حسنة أو سيارة أو كذا يذهب بها للاجتماعات والبيع والشراء وحضور المناسبات مثلا، يجرده من هذا كله ويعطيه ثيابه العادية، الثياب التي يمكن يصلي بها ويخرج بها للمسجد فقط، وما عداها من سيارات وزينة ومشالح و ألبسة وغير ذلك لا، وسكن بيت ونحو ذلك، هذه كلها تعود إلى سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع، لأنه المالك، فالبايع يملك العبد ويملك سيارة العبد ويملك زينة ملابس العبد ويملك سكن العبد ويملك كل ما بين يدي العبد، فهو باع العبد فقط، باع الرجل فقط والباقي لم يبعه، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يقول أشتري منك هذا الرقيق وما بين يديه في هذه البقالة أو في هذا المتجر أو في هذه المزرعة، أشتريه وما معه، فاشترط ذلك فله ذلك، لأن المالك سيأخذ قيمة العبد وقيمة ما بين يديه، إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته. مات العبد وبين يديه أموال كثيرة لسيده، جاء ورثته إخوانه أبوه أمه أولاده زوجته يريدون ميراثها مورثهم، يقول ليس لكم من ذلك شيء، هو وما بين يديه لسيده فلا ترثونه بشيء، فكذلك بموته. نعم، ولا يرث، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، كذلك هو نفسه لا يرث أباه ولا يرث أمه ولا يرث ولده ولا يرث زوجته ولا يرث أحدا، لأنه هو نفسه مال لسيده فلا يرث، لأنه لو ورث لمن يكون المال لسيده، وسيده أجنبي من هذا المتوفى يأخذ شيئا لا يحل له. هذا القن الذي هو رقيق كله مملوك، وكذلك لو كان مكاتب، والمكاتب من هو؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال مقسط يدفعه حسب الأقساط المتفق عليها، يكون الرقيق قوي عنده عزم وإرادة ورغبة في العمل يأتي إلى سيدي يقول: يا سيدي بعني على نفسي بارك الله فيك، أنا أحب أن أشتغل، وأنا إذا صرت في ملكك أو ملك غيرك كسلت وما اشتغلت لأن شغلي لغيري، لكن أحب أن أشتغل يكون شغلي لنفسي، بعني على نفسي. يقول: بكم تشتري نفسك؟ يقول: أشتري نفسي ب100,000، أسلمك في كل شهر 1,000 ريال مثلا أو أقل أو أكثر. هذا ماذا نسميه في الفقه الإسلامي؟ المكاتب، الذي اشترى نفسه من سيده بمال يسدده دفعة واحدة أو أقصر، يجوز أن يسدده دفعة واحدة. يقول: يا أخي يا سيدي بعني على نفسي، ما عندك مال أبيعك به. يقول: بعني على نفسي وأنا أدبر المال، أنا أستعين بإخواني المسلمين وجعل الله لي حقا في زكاة أموالهم. يقول: أبيعك على نفسك ب40,000 مثلا. يقول: أحسنت، جزاك الله خيرا. فيذهب إلى أحد إخوانه المسلمين ويقول: ما عندك شيء من الزكاة؟ أنا مكاتب، أنا اشتريت نفسي وما عندي سداد. يقول: بلى، عندي لك 10,000. ويعطيه الآخر 10,000، والثالث 10,000، والرابع 10,000، فيأخذ 40,000 هذه ويذهب بها إلى سيده ويقول: خذ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، حينما كان قن ما أحد يعطيه من الزكاة ولا ريال، لأنه إذا أعطي من الزكاة يقول إلى سيده وسيده غني، لكن كان مكاتب يقول: أنا بسدد عن نفسي وما عندي شيء، فيعطيه هذا 10 وهذا 5 وهذا 10 فيجمعها ويسلمها لسيده. وقد جعل الله جل وعلا في الرقاب مصرف من مصارف الزكاة، هذه الرقاب، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب مصرف من مصارف الزكاة. يقول الرجل مثلا: أنا لو عندي مال اشتريت نفسي، لكن ما عندي شيء، والناس ما يعطون المال وأنا رقيق. يقول له أحدهم: بلى، اشتر نفسك وأوضح لنا أنك اشتريت نفسك وأنك مدين ب100,000 أو 40,000 أو أقل أو أكثر. يقول له أحد الأخيار: أنا أجمعها لك، أن تتفق مع سيدك على مبلغ وأنا أدبر لك المبلغ مني ومن غيري من إخواني المسلمين. فيأتي هذا الرجل ويمشي على إخوانه المسلمين ويقول: هذا رقيق اشترى نفسه من سيده، فهو بحاجة إلى مساعدتكم، ولا تساعدونه من حر مالكم، وإنما ساعدوه من حق الله من الزكاة. فيقول واحد: عندي له 10، واحد يقول عندي 5، واحد يقول عندي 3، وهكذا، ويجمعها ويأخذها هذا الرجل الفاضل ويذهب بها إلى سيده ويقول: خذ هذه قيمة رقيقك جزاك الله خيرا. ويكون ولاؤه لسيده حتى لو لم يكن هو أعتقه، إنما المكاتب ولاؤه لسيده، هذا المكاتب. والمدبر، المدبر رقيق ما يرث، المدبر الرجل اعتقه عن دبره، قال: يعتق بموتي، فمات أبوه قبل أن يموت سيده، هل يرث من أبيه؟ يقول: أنا مدبر وسيدي مريض، يمكن يموت اليوم ولا غدا، فأنا احسبوني أني حر في حكم الحر، سيدي دبرني جعلني حرا بموته وسيدي مريض. فنقول: ما دام سيدك حي فأنت رقيق مملوك ولو كنت مدبر، أو موصى بحريته كذلك. بقي معنا المبعض. المبعض، مبعض وش معناه؟ يعني بعضه حر وبعضه رقيق. كيف يتصور؟ نعم، أربعة شركاء في رقيق ورثوه أو اشتروه، فقال أحدهم نتقرب إلى الله جل وعلا بعتق هذا الرقيق، يقول الآخر لا نحن في حاجة إلى كسبه وعمله، وإذا اعتقناه ذهب وتركنا، فيقول اشهدكم أنني اعتقت نصيبي. هذا مالك الربع. جاء الآخر قال وأنا اشهدكم أني اعتقت نصيبي لوجه الله. قال الاثنان الآخران لا والله إن في حاجة إلى كسب هذا الرجل ولا يمكن. ماذا يكون هذا الرقيق؟ ماذا نسميه؟ مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق. المبعض إذا كان من أعتق بعضه قادر نلزمه بشراء الباقي، ليس بقادر ما نلزمه. نأتي إلى الذي أعتق الربع نقول يا أخي أنت فعلت خيرا وأعتقت ربع هذا الرقيق، اشتري البقية من إخوانك. قال ما أملك، ما أستطيع، أنا ما عندي ملك إلا ربع هذا العبد وأعتقده لوجه الله، وأنا ما عندي إلا قوتي وقوت عيالي، ما أستطيع أشتري الرقيق. نأتي للآخر يقول كذلك، أنا ما عندي شيء وإنما تقربت إلى الله بعتق نصيبي ونصيب إخواني ما أملك قيمته، فنسمي هذا مبعض. كيف يرث عندنا؟ يرث بقدر ما فيه من الحرية. مات أبوه ولا وارث له إلا هذا المبعض أو أناس آخرين بعده، نقول كم ميراث الأب؟ قالوا 10,000. نقول هذا مبعض له نصف ميراثه، والنصف الآخر ينتقل إلى من بعده، ابن عم أو ابن عم ونحو ذلك. فالمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية فقط، ولا يرث ميراثا كاملا ولا يحرم من الميراث. ويستفيد من هذا الميراث المبعض، ورث من ميراث أبيه بدل ما يأخذ الميراث كامل 10,000 أخذ 5، ذهب إلى أحد أسياده واشترى نصيبه 5,000 ودفعها، فيملك بقدر ما فيه من الحرية ويتصرف بذلك المال. وهذا هو الذي نسميه في الفقه الإسلامي المبعض. والمبعض إذا اعتق المرء بعضه نقول اعتق باقيه جزاك الله خيرا، إذا كان عنده مال نلزمه نقول علقته أكمل إحسانك ومعروفك، ما عنده مال يقول السدين أشغل ذمتي بالدين أشتري بقية الرقيق، نقول لا ما يلزمك تستدين إلا إن كان عندك سعة في المال. نعم. ومن بعضه حر، ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يرث ويورث، ومن بعضه يرث هو ويورث، هو يورث هو بهذا الحرية بهذا الجزء من الحر. نعم. لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده، ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يحجب بقدر ما فيه من الحرية، يحجب بقدر ما فيه من الحرية. مثلا هالك عن أم وولد ابن مبعض، عن أم وابن مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، هو يرث نصف ميراثه، وأمه أم أبيه يحجبها لا حجبا كامل، لأنه لو كان كله حر لحجب الأمة من الثلث إلى السدس، ولو كان كله رقيق لأخذت الأم الثلث كامل، فيأخذ نصف هذا ونصف هذا يجمع له، يحجب أمه من الثلث لا إلى السدس وإنما بينهما، لأنه لو كان حر كله لحجب الأمة وأخذت السدس، لو كان رقيقا كله لأخذت الأم الثلث، فيأخذ نصف الثلث ونصف السدس. نعم. لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، يعني على قدر ما فيه من الحرية. نعم. ولأن هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، فينظر ماله مع الحرية الكاملة فيعطيه منهم بقدر ما فيه ويحدو بقدر ذلك، فتقول: في بنت نصفها حر وأم حرة وعم البنت الربع، لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. ويقول: في بنت نصفها حر وأم حرة وعم ميت، عن بنت نصفها حر ونصفها رقيق وأم وعم. البنت لو كانت حرة كلها كم تأخذ؟ النصف. ولو كانت رقيقة كلها كم تأخذ؟ لا شيء. إذن نصف النصف كم؟ ربع، تأخذ الربع. الأم لو كانت البنت حرة كلها كم تأخذ الأم؟ السدس. ولو كانت البنت كلها رقيقة كم تأخذ الأم؟ الثلث. فنعطيها نصف الثلث ونصف السدس بقدر ما في البنت من الحرية تحجب أمها. نعم. وللأم الربع، لأن حرية البنت تحجبها على السدس. والباقي للعم. فنصف حريتها يحجبها عن نصفه والباقي للعم. فإن كان نصف الأم حرا فلها الثمن، لأن نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة، والباقي للعم. وبقية التفصيل في المبعض سيأتي في الفرائض إن شاء الله أوضح. وهنا عرفنا الحكم بأنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. والدرس القادم إن شاء الله في الثالث من موانع الإرث، وهو قتل المورث لقتل الوارث لمورثه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.